يا معشر الملوك قد أتى المالك والملك لله المهيمن القيوم ألا تعبدوا إلا الله وتوجهوا جهوا بقلوب نوراء إلى وجه ربكم مالك الأسماء هذا أمر لا يعادله ما عندكم لو أنتم تعرفون.